بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففرغنا من رسالة القواعد الأربع، ونشرع إن شاء الله في رسالة مختصرة أخرى، وهي رسالة الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. بدأ المؤلف رحمه الله رسالته بالبسملة، مر بنا الكلام عنها، ثم ذكر شيئا مما يتعجب منه، وأنه من أعجب العجاب، من أعجب ما يتعجب منه، وذلك لأنه بلغ مبلغا عظيما في التعجب منه، وذلك ما يتعلق بهذه الأصول الستة التي جاء بيانها في القرآن وتوضيحها. والله جل وعلا أنزل القرآن بيانا للناس، فالله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ويقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإن كانت درجات البيان في القرآن متفاوتة، فمنه ما هو جلي ظاهر يفهمه كل أحد، ومنه ما يكون دون ذلك. وقد قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالقرآن بيان بحد ذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام زيادة أشياء لم تأتي في القرآن، وكل ذلك من شرع الله جل وعلا ووحيه. فالله سبحانه وتعالى يقول في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمؤلف رحمه الله يتعجب كثيرا من بيان هذه الأصول الستة في القرآن، والقرآن معلوم أنه في متناول كل أحد من المسلمين. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمعها كتاب، بل هي مفرقة في كتب العلماء الذين اعتنوا بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الناس من لا يمتلك كتابا واحدا من هذه الكتب، بخلاف القرآن فلا يخلو منه بيت مسلم أن يوجد فيه المصحف. ثم لو قدر أن يكون هذا الرجل أميا لا يقرأ، فإنه يسمع هذا القرآن، يسمعه في الصلوات، ويسمعه في خطب الخطباء ووعظ الواعظين. فمع هذا إلا أنه حصل جهل كثير من الناس بهذه الأصول الستة. بل إذا كان الأمر كما ذكر المؤلف هنا، غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. وهناك من هذه الأصول ما تجد أنه يعني أناس منسوبون إلى العلم ومحسوبون عليه، ومع ذلك رحمه الله يغلطون في بعض هذه الأصول أقبح الغلط. فما ظنك بمن يكون من عامة الناس؟ وليس هذا لعدم وضوحها وبيانها، بل هي بينة واضحة، ولكن ابتلي كثير من الناس بالإعراض عن فهم القرآن، عن تدبر القرآن، عن النظر في القرآن، فمشت عليهم هذه الأخطاء العظيمة. وإلا فهي بينة في كتاب الله جل وعلا، بحيث لو أن العامية نظر فيها لكانت واضحة، لكن لما كان يقرأ القرآن مقصده أن يصل إلى آخر السورة، مقصده أن يفرغ من مصحف كامل، من ختمة تامة، فلا يلتفت إلى ما في هذا القرآن من بيان هذه الأصول الستة وغيرها. وأما أناس ممن يكونون محسوبين على العلم، فيكون بعضهم قد اعتقد مذاهب ردية، أو نشأ في بيئة فيها أباطيل ويرى غيرهم يقر عليها، فيترقب مثل هذا، وتمر به الآية بل الآيات مما يخالف مذهبه وما نشأ عليه أو ما يرى عليه بني قومه، غير أنه لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلى ذلك، وربما حاول أن يتأول أو يحرف معاني تلك النصوص لتوافق مذهبه ومنهجه وما نشأ عليه قومه وبني جلدته، وما نشأ عليه قومه وبنو جلدته، حتى يكون القرآن كأن القرآن جاء والعياذ بالله داعيا إلى ذلك الباطل الذي هم عليه. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. كم في القرآن من الآيات التي فيها الأمر بالتوحيد وبيان فضل التوحيد، وفيها كذلك ذم الشرك والمشركين وإبطال عبادة ما دون الله سبحانه وتعالى، هذا كثير وكثير جدا. فالله جل وعلا بين أن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله جل وعلا حال تلك الآلهة أنهم أموات، وأنهم غير أحياء، وأنهم لا يشعرون أيان يبعثون، وأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، وهكذا أيضا أنه ليس لهم من الملك شيء، لا يملكون مثقال ذرة، وليسوا أعوانا لله جل وعلا في خلق شيء من الكون. ويدم الله جل وعلا من دعا تلك الآلهة، ويثني سبحانه وتعالى على من يدعوه، على من يتعبد له دون ما سواه، وذكر أخبار المرسلين مع أممهم وكيف كانت دعوة الرسل إلى توحيد الله، وعارضهم أقوامهم وأقام الرسل الحجج على أقوامهم فلجأ أولئك إلى القوة، كيف أنجى الله المرسلين، وكيف أهلك أولئك الكافرين، آيات كثيرة جدا. بل الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله إن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، في الكلام على التوحيد، إما في بيان التوحيد والتحذير من الشرك، أو في ذكر أخبار الموحدين والمشركين ما يتعلق بخبرهم في الدنيا وخبرهم في الآخرة، ما يؤولون إليه في الآخرة، وكلام في حقوق التوحيد وما يضاد ذلك، وكذلك أيضا في مكملات التوحيد وما يستتبع التوحيد. فالقرآن مداره من أول إلى آخر على التوحيد، ومع هذا ما أكثر من تجد يجهل توحيد الله جل وعلا ويقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، مع أن العامي حينما يقرأ سيجد آيات بينة واضحة فيها التحذير من الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وآيات كثيرة جدا بينت المعنى، ومع هذا فتجد الناس يتتابعون على الوقوع في أمور هي من الشرك بالله جل وعلا، بحيث إذا جاء من ينكر عليهم ذلك إذا بهم يوجهون إليه سهام اللوم والنقد، بل وربما سعوا إلى ما هو أعظم من ذلك. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم أو واتباعهم. فصارت هذه فتنة لكثير من الناس حينما يجي من يدعو إلى التوحيد، وأنه لا يجوز التوسل بأصحاب القبور ولا الاستغاثة بالمقبور ولا سؤال المال والولد منهم ولا طلب الشفاء والمدد منهم. فصار كثير منهم يقول: هؤلاء يكرهون الأولياء، هؤلاء يعادون الأولياء، وكذبوا الله في ذلك. فالذي يدعو إلى التوحيد ليس عدوا لأولياء الله، بل إنه يوالي أولياء الله جل وعلا. فأهل التوحيد يحبون أولياء الله ويوالون أولياء الله جل وعلا، من كان وليا لله جل وعلا حقا فهم يوالونه، ولكن لا تعني موالاته دعوته مع الله أو الاستغاثة به مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى. فالشيطان لبس على كثير من الناس بهذه الشبهة، وما أكثر ما تجدها لدى الناس الذين تعشعش فيهم مثل هذه الأباطيل. هؤلاء يكرهون الدين، هؤلاء يكرهون الصالحين، هؤلاء يكرهون الأنبياء. وقد مر بنا في رسالة القواعد الأربع أن الله جل وعلا حذر من عبادة غيره ونهى عن عبادة غيره، ومن ذلك النهي عن عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، النهي عن عبادة الملائكة. طيب، هؤلاء خلاصة أولياء الله، الأنبياء والرسل والملائكة، ومع هذا جاء في كتاب الله التحذير من عبادتهم والنهي عن ذلك. فماذا يقول هؤلاء؟ وأظهر لهم الإشراك بالله في صورة محبة الصالحين. فالذي يدعو هؤلاء الأولياء هذا يدل على أنه يحبهم وعلى أنه يواليهم، فجمع عليهم الأمرين. ففي أنفسهم يبررون أنهم يحبون هؤلاء الصالحين، وفي حق من خالفهم قالوا هؤلاء يكرهون الصالحين ويتنقصونهم. وانظر رحمه الله إلى ما جرى في زمن نوح عليه الصلاة والسلام: أناس صالحون، ود ويغوث ويعوق ونسر وسواع، هؤلاء أناس صالحون. ففي أول الأمر جعلوا لهم تماثيل ليتذكروا عبادتهم فينشطوا لعبادة الله. ثم لما تطاول الأمر بهم جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن أباكم إنما كانوا يعبدون هؤلاء. وبقي نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يحارب هذا الشرك، وما آمن معه إلا قليلا، فعنهم أناس صالحون. أفكان نوح عليه السلام يكره الصالحين؟ حاشا وكلا، بل هو من خير الصالحين ومن محبي الصالحين. نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أنزل الله جل وعلا عليه التحذير من عبادة عيسى وتأليه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وعيسى عليه الصلاة والسلام من رسل الله ومن الصالحين من عباد الله. أفيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما جاء في القرآن فيه طعن في الصالحين وتنقص للصالحين؟ فهذه دعوة أول رسول وهذه دعوة آخر رسول، وفيها التحذير من عبادة الصالحين، وليس في ذلك ليس في ذلك قدح فيهم ولا طعن عليهم، بل إن أولئك الصالحين لا يرضون أن يعبدوا مع الله سبحانه وتعالى. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اتخذوا المساجد على قبور الأنبياء وعلى قبور الصالحين. ونبينا صلى الله عليه وسلم ممن يوالي الأنبياء وممن يوالي الصالحين، لكن هذا هو الإشراف بالله سبحانه وتعالى، فلهذا حذر منه ونهى عنه، وهذا بين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.